نورة، نورة تفضلي يا نورة. السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا بنتي عمرها 17 سنة، مصابة بقولون عصبي، ألم شديد يعني طوال السنة طوال الأعوام، وتقضي طبعا إذا أفطرت في رمضان، تفطر في رمضان حوالي 10 أيام أو 11 يوم، وإذا جاء القضاء تعاني طوال الشهر من الآلام والمغص وكذا، وإذا جاء القضاء نفس المعاناة. فإيش الحل يعني؟ ضعيفة هزيلة. طيب الآن يعني القولون هذا معروف إنه هو نوبات، يعني في له اشتدادات وفي له هدوء، يعني في أوقات يشتد فيها وفي أوقات يهدأ فيها. هل يمكن مع الجوع أكثر شيء؟ ها؟ إذا جاعت أكثر شيء، إذا جاعت. يعني طيب ماذا قال الأطباء؟ هل قال الأطباء إن الصيام يضرها وإن هذه المريضة؟ ما قد سألت بخصوص هذا الأمر. نعم؟ ما قد سألتهم يعني. لا. طيب هنا لابد أن نرجع إليهم. إذا قالوا إن الصيام يضرها ولا تستطيع، إذا قالوا مذنب تزيد الآلام معها يعني أكثر إذا صامت. نعم. نقول إذا صار الصيام يزيد الآلام، يزيد الآلام جدا، خلاص معناها هنا لا يجب عليها الصيام. فإذا كان مزمنا تطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان يرجى برؤه أو يخف ممكن بعدين تقضي، مثلا تأخر حتى تستطيع القضاء. وإذا قال أبدا، كل ما صامت ازداد الألم، كل ما صامت صار آلام مبرحة، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نسأل الله لها الشفاء والعافية. أيها الإخوة والأخوات، بالنسبة طبعا إذا كان الحالة مزمنة وما في وقت تستطيع فيه القضاء، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، ونسأل الله عز وجل الشفاء لمرضى المسلمين.